قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، أي أن الحق هو الذي يوافق الكتاب العزيز ويوافق السنة المباركة، والقرآن حق أيضا من عند الله عز وجل. القرآن حق جاء من عند الله عز وجل، إذ الله قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فالقرآن حق، وما وافقه حق، وما خالفه فهو باطل، ما خالفه فهو باطل. قال: والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ما اجتمع عليه، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نعرف السنة، فالسنة لها تعريفات عند العلماء. السنة في اللغة هي الطريقة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، فلينظرون إلا سنة الأولين، أي طريقة الله عز وجل في الأولين. والسنة عند الفقهاء ما ليس بواجب، والسنة عند المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، والسنة عند الأصوليين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية والخلقية. فالسنة عند أهل الحديث قول النبي أو فعله أو تقريره، قد يكون القول واجبا وقد يكون مستحبا، والفعل كذلك والتقرير كذلك. أما عند الفقهاء فيعنون بالسنة كما سلف ما ليس بواجب، سنة عند الفقهاء ما ليس بواجب. تقول مثلا: صليت سنة الظهر، فسنة الظهر ليست بواجبة. أو تقول: صيام الاثنين والخميس سنة، تعني أنها ليس هذا بواجب. قال: والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال. لكن أحيانا تطلق السنة أيضا على غير ذلك، سنة الأولين وسنة أبي بكر وعمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال: والجماعة، يعني قلنا أهل السنة، يعني أهل سنة رسول الله، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وأدخل غيره أيضا علياً رضي الله تعالى عنه، فالذي اجتمع عليه الناس زمن علي أيضا داخل بلا شك في السنة، لأن عليا من الخلفاء الراشدين المهديين الذين انتظمهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج، أي فلح وظفر، فلج على أهل البدعة كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت عليه اليوم وأصحابي. الحديث تقدمت الإشارة إليه، وهو حديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما عليه أنا اليوم وأصحابي. أعلم أن هذا الحديث في كل طرقه مقال، والقدر الثابت من مجموعها هو الذي يبين الافتراق فحسب. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ما وراء ذلك من الزيادات في هذا الخبر كلفظتي كلها في النار، كلفظة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كلفظة هم السواد الأعظم، كلفظة هم الجماعة، كلفظة النزاع من القبائل، ألفاظ كثيرة كلها لا تثبت على التحقيق، وإن كان من العلماء من حسن بعضها، خاصة التي ذكرها المؤلف إذ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا قال: فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق، إياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. هذا الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق، إياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق، أي القديم. خبر غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت ألفاظ أخر كلفظة: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أما باللفظ الذي بين أيدينا فليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الجدير بالتذكير به أن هذا الإمام العالم رحمة الله تعالى عليه لا نستطيع أن نقول إنه من أهل الحديث، من أهل الحديث المتخصصين في العلل والنظر في المتون والزيادات الضعيفة ونحوها، إنما في الجملة هو محب للسنة، لكن كمدقق فيها لا، والله أعلم. قال: وأعلم أن الدين العتيق، أيضا وصف الدين بالعتيق لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، إنما الذي ورد فيه ذكر العتيق هو القرآن البيت الحرام، وليطواف بالبيت العتيق، إلا أنه قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في طه والأنبياء ومريم، قال إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، أي من قديم حفظي، من حفظي القديم. وقوله من العتاق الأول أي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وصف الدين بالعتيق فالأولى تجنب ذلك، الأولى تجنب ذلك. وكذلك القديم، كذلك كلمة القديم لا تطلق في مثل هذه المواطن، والله أعلم. قال وأعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد الرخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وأضر على هذه الأمة من إبليس. كل هذا لا بد فيه من التفصيل، لا بد فيه من التفصيل. ينبغي أن نذكر بقول عمر رضي الله تعالى عنه إذ قال نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. ما معنى نعمت البدعة هذه؟ والنبي قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكيف قال عمر نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، كلمة البدعة كأي اصطلاح من اصطلاحات الكتاب العزيز وأي اصطلاح من اصطلاحات السنة أو ككثير من الاصطلاحات قد يتسع معناها وقد يضيق وقد تتعدد معانيها. فسبق وبينا مثلا أن كلمة السيئة تطلق على الكفر أحيانا لقوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. وقد تطلق كلمة السيئة على الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات الكبائر المعروفة. وقد تطلق كلمة السيئة على الصغيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني والله أعلم إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. فهكذا كلمة البدعة تتعدد معانيها، وقد تكون في موطن ضيقة المعنى وقد تكون في موطن آخر واسعة المعنى، كعلى سبيل المثال اصطلاح الفقير والمسكين. كلمة الفقير إذا جاءت في موطن ما مستقلة يدخل في معناها المسكين، لكن إذا جاءت مع كلمة المسكين في سياق واحد كان المسكين أحسن حالا من الفقير، مع أنه فقير لكنه أحسن حالا من الفقير. فكلمة البدعة كل محدثة بدعة. البدعة في قول عمر رضي الله عنه إذ قال: نعمة البدعة هذه الشيء الذي أحدث في زماني لكنه كان قد مات، لم يكن موجودا في خلافة أبي بكر وفي أواخر حياة رسول الله، إنما أصله في زمن الرسول، أصله في زمن رسول الله، لأن النبي خرج لصلاة التراويح، خرج يصلي في المسجد فصلى بصلاته ناس، فتسامع الناس أن النبي خرج وصلى في رمضان قيام الليل، فتوافدوا إلى المسجد بعدد أكثر فصلى بهم في ليلة الثانية، فتسامع الناس وجاءوا من كل فج للصلاة مع رسول الله، فما قام الرسول على علمه بوجودهم، ما المانع له من القيام؟ قال: إني خشيت أن تفرض عليكم. فالذي منعه من القيام بالصحابة خشية أن تفرض. فلما مات الرسول وأيضا جاء زمن أبو بكر، ومات أبو بكر وعمر جاء في خلافته، لن يكون هناك شيء جديد يفرض، لأن الفرائض قد انتهت بموت رسول الله، فأحيا ما كان قد منع لعلة لما انتفت هذه العلة. فلذلك قال: نعمة البدعة هذه الشيء الذي استجد في زماني، مع أنه كان موجودا في زمن رسول الله. فعمر ما اخترع شيئا جديدا، نعم أطلق عليها بدعة لأن بدعة في زمانه، استحدثت في زمانه مع أن أصلها كان موجودا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا تعارض إذن، فالقول في قول نعمة البدعة هذه التي استحدثت في الأمر الذي استحدث في زماني، مع أنه لم يكن في زمن أبي بكر، وما كان في زمن رسول الله إلا ليلتين، والنبي خشي أن تفرض، والله أعلم. قال: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ. يعني المتبع للسنة ينبغي أن يؤازر، المصنف ينادي بمؤازرة متبعي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا دلت النصوص. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ فالنبي ناشد أصحابه رجلا يؤويه حتى يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. فيلزم لمن أراد الرفعة في الدارين أن يؤازر أهل الحق، الدعاة إلى الحق، المبلغين عن رسول الله بلاغا حقا، المبلغين عن الله بلاغا حقا. قال: وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أوصى على ما ذكر المصنف بمؤازرة من يبلغ سنته، وأوصى بمن يريد أن يتعلمها في أحاديث ما بين ما إسناده ضعيف وما إسناده قابل للتحسين بالشواهد. قال: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800، إلى 2800 قالة، أي مقالة. أما تشعبها إلى 2800 فليس هناك دليل على مثل هذا الكلام، ليس هناك دليل على تشعب البدع إلى 2800 قالة. قال: وكلها ضلالة، وكلها في النار إلا واحدة. أذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زيادة وكل ضلالة في النار في هذا الخبر الذي هو في خطبة الحاجة لا تثبت هذه اللفظة، لفظة كل ضلالة في النار لا تثبت هذه اللفظة من الناحية الإسنادية. قال: وهو أو عفوا وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك. ما أدري ماذا يريد بقوله وهو من آمن بما في هذا الكتاب. إن كان يريد كتابه فبلا شك أن هذا القول غير مقبول، لأن الكلام إذا فهم على هذا الوجه فإنه يحمل معنى دعوى العصمة، وأبى الله أن تكون العصمة لكتاب إلا لكتابه، وقد سبقت مآخذ، فاستدل بأحاديث ضعيفة، وسبق أنه أورد أشياء ليس عليها مستند ثابت، كقوله فيما سبق: لكل نبي حوض إلا صالح حوضه ضرع ناقته، وأشياء كثيرة سبق التنويه عليها. قال: أما إذا قصد بالكتاب القرآن فلا شك. قال: ومن آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو ناج إن شاء الله. قال: واعلم رحمك الله، واعلم رحمك الله، لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما ممن لم يجيء فيه أثر عن النبي، ممن لم يجيء فيه أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، لم تكن بدعة قط. يعني لو وقفوا عن محدثات، وكتب هنا عند محدثات الأمور، أي لم يقتحموها، والأولى أن يقال عن محدثات الأمور، والله أعلم. واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى. هذه الكلمة قد تحتاج إلى وقفة. قال: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص أو ينكر شيئا مما قاله الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، كأنه يضبط قضايا التكفير من وجهة نظره، فيقصر المكفرات على هذه الأشياء، على الجحود أو الزيادة في كلام الله أو النقص الإنقاص أو الإنكار أو إنكار شيء من سنة رسول الله. وهذا بلا شك مما خولف فيه المصنف، فكم من إمام يرى كفر تارك الصلاة، هناك عدد من الأئمة يرون كفر تارك الصلاة، وثم أمور أخر حكم العلماء بكفر فاعلها. أما قصر التكفير على الجحود، قصر التكفير على الجحود فحسب، أو زيادة تقول قال الله ولم يقل، تنسب إليه ما لم يقله، أو تنقص شيئا منه، تكفر بآية، في هذا من الذي خولف فيه هذا العالم رحمة الله تعالى عليه. قال: فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك، وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء، كما لا يخفى عليكم أن الناس في مسائل التكفير طرفان ووسط، فالخوارج طرف، والمرجئة طرف، وأهل السنة وسط. إن دللت على هذا بمسألة، مثلا الخوارج استدلوا بحديث لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم على حرمانه من الجنة، بل بعضهم استدل به على تكفير قاطع الرحم، والمرجئة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، على أن من قالها فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل. طيب، هب أن قاطع الرحم يقول لا إله إلا الله، أطبق عليه أي الأمرين؟ أطبق عليه، هل أطبق عليه كلام الخوارج ويحرم من دخول الجنة مع أنه يقول لا إله إلا الله، أم أطبق عليه قول المرجئة هو أن من قال لا، أطبق عليه قول المرجئة وهو استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، قالوا لا بد أن نعمل بالدليلين معا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فقالوا أولا دخول الجنة على مراحل، ليس الناس كلهم يدخلون الجنة في وقت واحد، بل على دفعات، وقد قال عليه الصلاة والسلام أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، فدل على أن هناك زمرة تدخل قبل الآخرين، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاء. وقال عليه الصلاة والسلام فيما حسنه بعض العلماء يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 40 عاما، وفي رواية بنصف يوم 500 عام، فالشاهد أن هناك من يدخل الجنة قبل الآخر، هناك أصحاب الأعراف الذين وقفوا على القمم بين الجنة وبين النار ينتظرون فصل القضاء بعد أن دخل أهل الجنة الجنة فهناك إذن مرحلية في دخول الجنة، ليسوا كلهم في وقت واحد. قال عليه الصلاة والسلام في شأن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار، رجل يقول يا رب اصرف عني النار، الشاهد أنه آخر، إذن هناك أول، والنبي قال أنا أول من تفتح له أبواب الجنة، آتي خازنها فيقول من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. إذن دخول الجنة مراحل، فمن الممكن أن أقول إن مرتكب كبيرة القطع لما قال الرسول لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل دخولا أوليا، إنما إذا لم يغفر له يعذب ثم بعد ذلك يدخل، فيكون النفي قوله لا يدخل الجنة نفي الدخول الأولي، هذا شيء. شيء آخر، أن الجنة درجات، جنان، ليست واحدة ولا اثنتان، بل فقط للمجاهدين. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ودل على هذا المعنى أن الجنة جنان قول النبي لأم حارثة: أو هبلت يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس منها. والنبي يقول أيضا: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حملت القرآن لهم أيضا درجات بعدد آي القرآن كما قال بعض العلماء. فعلى ذلك إذا قلت لا يدخل الجنة قاطع، قد تنزل على جنة معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام، فإذا أستطيع الجمع بإحدى الصور: أولا أقول لا يدخل الجنة قاطع إلا إذا غفر الله له، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو أقول لا يدخل دخولا أوليا، إنما يحجب حتى يعاقب بقدر جريرته ثم بعد ذلك يؤذن له بدخول الجنة، أو أقول لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن واصلوا الأرحام، فأكون جمعت بين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وبين قوله لا يدخل الجنة قاطع، والله أعلم. فأهل السنة يعملون بالأدلة جميعها، لأمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال: وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. الغلو نهى الله عنه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالغلو قد يكون غلوا في الأشخاص، قد يظن الشخص أحيانا أنه يعظم رسول الله وهو حائد عن الطريق، طريق الحق، وطريق الصواب. ولذلك فإن النبي قال لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي وإطرائي والثناء علي كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فعليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. النصارى غالت في المسيح حتى زعموا أنه الله، وزعم بعضهم أنه ابن الله، وزعم بعضهم أنه ثالث ثلاثة، واحتاروا حيرة شديدة وضلوا ضلالا بعيدا. والشيعة غالوا في علي وأنزلوه منزلة المرسلين، بل بعضهم جعله إلها. وفيهم ينقل أن عليا لما سمع بمقالتهم في تأليهه جمعهم وأمر بأخاديد خدت وأضرمت فيها النيران، وقال لمولاه قنبر أعرضهم على النار، من رجع وإلا فاقذفوا فيها. فلما دعاهم قنبر وعرضهم على النار، إما أن ترجعوا عن قولكم إن عليا هو الله أو ستقذفون فيها، قالوا الآن نشهد أن عليا هو الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أزجت ناري ودعوت قنبرا، أدعوت قنبر مولاي كي يعذبهم بالنار إذا أصروا على قولي، محرقهم بالفعل. ولذا ابن عباس لما سمع أن عليا أحرقهم قال لو كنت أنا ما أحرقتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالغلو يضر بأهله، والجماعات التي نراها وسمعنا عنها نرى من أسباب الضلال الغلو في أشخاص. كل جماعة تغالي في كبيرها، تغالي في أميرها، كل طريقة من طريق التصوف تغالي في كبيرها، تغالي في أميرها، حتى تقع وتغرق في الضلال والعياذ بالله. بل أن أهل الشرك لما تركوا الهوى لأنفسهم أو تركوا أنفسهم للهوى حتى في حق الله سبحانه وتعالى ضلوا ضلالا بعيدا، فقالوا إن الله عظيم، وصدقوا، فالله سبحانه وتعالى عظيم، عظيم لا شك ولا ريب. قالوا إن الله عظيم فلا ينبغي أن يرسل رسولا بشريا، يعني ربنا العظيم يرسل واحد من البشر يدعونه؟ ما هذا الكلام عندهم؟ لا يصلح. إذا كان هذا العظيم الكبير يريد أن يرسل لأرسل ملكا، لأرسل ملكا، فإن الملك يتناسب مع من؟ مع قدر من أرسله. فقالوا كيف يكون ربنا العظيم يرسل رسولا من البشر يأكل الطعام مثلنا ويشرب الشراب مثلنا؟ ظنوا أنهم يعظمون من؟ يعظمون الله. قال تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ظنوا أنهم يقدرون الله. ما قدروا الله حق قدره لما قالوا هذه المقولة، وضربوا الأمثال لله. قالوا إذا كان في الدنيا وجيه وزير أو رئيس لا يصلح أنك تذهب تخاطبه مباشرة وتطلب منه مباشرة ما تريد، لازم يا أخي تتخذ واسطة بينك وبين هذا الوزير ولا هذا الكبير. فإذا كان هذا في الدنيا فالآخرة، فرب العباد أعظم. فعبدوا الأصنام، لماذا عبدتم الأصنام؟ قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فما كانوا ينكرون الله، ولكن قالوا نعبد الأصنام حتى توصلنا إلى طريق الله سبحانه. والصوفية في هذا الزمان الذي نعيشه على هذا المسلك. يقول قائلهم: كيف هذا يا جماعة؟ أنت الكهرباء تأتيك هنا في المكان، هنا كهرباء، لازم تمر أولا على محطات كبيرة، والمحطات الكبيرة تحول على محولات أصغر فأصغر حتى تصل إليك. وإلا إذا جاءتك الكهرباء من السد العالي مثلا حيث التوليد إلى البيت مباشرة لاحترقت اللمبات واحترق الناس. طب ما المطلوب إذن؟ قالوا: إذن أنت لازم تتخذ وسائط بينك وبين رب العباد، فتقول: مدد يا فلان، مدد يا فلان، وهو يسأل الله، وبعدها يأتيك كبر، يعني كبر شيء في شيء وأعرف قدرك. هكذا يتأتى الضلال والعياذ بالله. وذلك فإن الله قال: وإذا سألك عبادي عني، في هذه الآية على وجه الخصوص فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب كما قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يستفتونك قل الله يفتيكم. كلمة قل صاحبت كل سؤال إلا السؤال عن رب العباد. إذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب، بل قال: فإني قريب. هو ربنا الذي أجاب بنا سبحانه، قل: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأهل الكفر زعموا أنهم يعظمون الله، خالفوا شرعه بهذا الزعم الذي زعموه. فمثلا يقال لهم: يا جماعة هذا الرجل فقير أطعموه. قال لك: لا، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ يا أخي سيبه اتركه على فقره، لو أن الله يريد أن يفقره أن يغنيه لأغناه. فأنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فيمتنعون عن الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. فأحيانا يدعون أنهم يعظمون الله فيشركون بالله. فعلى سبيل المثال تقول لهم: يا جماعة الميتة محرمة، حرام أن تأكل اللحم الميتة. قل لك: كيف هذا؟ ما ذبحه الله بيده تركتموه، وما ذبحتموهم أنتم، ما ذبحتموه أنتم أكلتموه. يعني الذي يميته الله، الذي يميته الله تقولون حرام يؤكل، والذي أنتم تذبحونه بالسكين تقولون حلال. أنتم فاهمين الكلام ولا؟ هكذا يزعمون أنهم يعظمون الله فيتركون أوامره الصريحة بناء على الأهواء. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي المرض الذي أصابه من عضه الكلب المسعور أو القط المسعور، فلا يدع منه مفصلا إلا دخل. فالغلو والعياذ بالله يضل أهله، ولذلك النبي نهى عن الغلو بكل صوره، في الجزئيات وفي الكليات، في الفقهيات وفي المعتقدات، في الآداب، في عموما نهى عن الغلو. وهو يرمي الجمرة: أتى بعصاة؟ قال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. أنت تجد الآن في الحج واحد يجيب نعل فرد الجزمة ولا مؤاخذة يعني، ويضرب في الجمرة وقل للشيطان: اخسأ، فرقت بيني وبين مراتي، ويضرب بالجزمة، يضرب من يرمي الجمرة بالنعال. كل هذه خرافات ليس عليها برهان. فالنبي نهى عن الغلو في كل مراحله، لما قال بعض الصحابة: أما أنا فأقوم الليل ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أصوم النهار وأصوم الدهر ولا أفطر، قال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم، والرابع قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذا قال عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب، جميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. المصنف هنا أيضا غال في الثناء على نفسه، وما كان ينبغي له ذلك، لأنه استدل بأحاديث ضعيفة، فسيكون المنسوب فيها إلى رسول الله من ثم ضعيفة. ودائما أي عالم من العلماء يبالغ في الثناء على نفسه يضر. فلذلك لما رجعنا، لماذا نال كثيرون من العلماء من الإمام السيوطي رحمه الله، نالوا منه وبعضهم طعن فيه وتكلم فيه بكلام كثير، قال فريق من العلماء كان سبب ذلك أنه قال عن نفسه إنه مجدد الزمن الذي هو فيه، لما قال بيتا: وهذه رأس المئين قد أتت، ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أنني المجدد، وهذا فضل الله ليس يجحد. فقاموا كلهم الزمان عليه، كل يناله من جانب، هذا يطعن وهذا يشتم وهذا يتهم باتهامات. فدائما الاقتصاد مطلوب، ما من أحد إلا هو يجهل ويعلم ويخطئ ويصيب، وفوق كل ذي علم عليم، وما كان عطاء ربك محظورا. أما قوله كل شيء هو عن الله وعن رسوله وعن أصحابه، قد لا يصح السند إلى الصحابي، قد لا يصح السند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد لا يصح السند إلى التابعين، قد تفهم من كلام الله كلاما والفهم الصواب في خلافه. فعائشة فهمت: فسوف يحاسب حسابا يسيرا على غير وجهه، لأن النبي قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة: ذاك العرض، يعني عرض الأعمال. والصحابة فهموا قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن الظلم على عمومه، لكن بيّن الرسول أن الظلم هنا هو الشرك، لما قال عليه الصلاة والسلام: ألم تقرأوا قول العبد الصالح، يعني لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك في هذا الصدد، فإن عدي بن حاتم الطائي لما قرأ: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ربط خيطا أبيض وخيطا أسود في رجله وطفق يأكل ويشرب حتى يظهر هذا من ذاك، وإنما المراد بياض النهار وسواد الليل. قال: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب هو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. هذا، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. بهذا القدر أجتزئ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.